يقاتلون أو المشركون يقاتلون إلا أن يشهدوا فيترك قتالهم لهم ما لنا وعليهم إلا أهل الكتاب فإنما ندعوهم إلى الإسلام فإن لم يستجيبوا فالجزية إذا استجابوا لم يستجيبوا الجزية فيقاتلوا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود الترمذي وغيره من حديث الرواق لديه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من الحي من البهيمة وهي حية أو ميتة ما أبين من البهيمة وهي حية وهي حية أو ميت يعني البهيمة الحية إذا قطع منها شيء إذا قطع منها شيء فهو في حكم الميت حكم الميت ما يجوز استعماله لكن أذن الله جل وعلا في شيء يجوز استعماله والانتفاع به فقال سبحانه وتعالى في سورة النحل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى آخره فيستثنى من ذلك الصوف والوبر والشعر وغير ذلك مما يعني جاء أيضا سيدنا في السنة والقصد المثال فهذا تخصيص السنة بالكتاب نص في السنة عام خص بالكتاب قال وتخصيص السنة بالسنة قال صلى الله عليه وسلم في المثل الصحيح فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر شوف تبين أرجع إلى المثال السابق حتى ما أبين قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أفاد الحمد ثم السنية الصوت والوضع والشر طيب تخصيص السنة بالسنة قال فيما سقت السماء ما من أسماء المبهمة هنا الأسماء المبهمة تفيد العموم ولا لا إذا كل ما سقته السماء يخرج منه ماذا؟ العشر كل ما سقته السماء يخرج منه العشر طيب قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا ليس فيما دون خمسة أوسق صدق يعني ما تنبته الأرض على إثر ما تصيبه السماء من مطر إذا لم يصل إلى خمسة أوسق لا زكاة فيه أما إذا وصل إلى خمسة أوسق وزيادة ففيه ما ففيه زكاة ففيه إيش الزكاة ففيه ما الزكاة واضح ففيه الزكاة أيضا فيما سقت السماء ما لفظ عام يعني كل ما تستسقيه السماء فينبت من زرع حبا كان أو ثمارا خضرا فواكها أو قصبا أو حشيشا انتفع به سقته السماء فخرج هذا يخرج منه العشر لكن جاءت السنة وقيدت أو وخصصت خصصت أنواعا دون أخرى واختلفت أفضل العلماء والفقهاء في ما يلزم فيه الزكاة على تفاصيل عند في المبحث الفقهي وتخصيص السنة بالسنة قال وتخصيص النطق بالقياس وتخصيص النطق بالقياس طيب وما أشار من الإجماع أن لا نشير إن شاء الله تعالى النطق إيش معنى النطق؟ النطق يطلقون النطق ويرادون ويريدون به النقل ويطلق النقل ويراد به السمع والمراد بالنطق والنقل والسمع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيقول المصنف أن النص القرآني إذا كان عاما يجوز تخصيصه بالقياس سواء كان القياس جاء

زوجته إذا لاعب الرجل زوجته يفرق بينهما، يفرق ماذا بينهما. لكن إذا كان لاعب أمته أو رمى أمته فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله مثالا قال في من قذف زوجته بعد طلاقها ثلاثا، قال إذا قذفها بعد الثلاث وله فيها ولد يريد نفيه يلاعن، فقيل له أليس يقول الله جل وعلا والذين يرمون أزواجهم وهذه ليست زوجة، فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض فتريده لأنه فارغ من الميراث وهذا فارغ من الولد. قال القاضي أبو يعلى تعليقا على كلام أحمد فقد عارض الظاهر بضرب من القياس، أي أنه استعمل هنا القياس، يعني إذا لاعن الرجل زوجته أو طلقها ثلاثا، طلق وراجع ثم طلق وراجع ثم طلق، فتبين منه ثم قذفها بعد ذلك هي رماها بالزنا وكان له منها ولد فيريد أن ينفيه، لما يقذفها بالزنا فكأنه يريد أن يصل إلى نفي ولده عنه، فقال الإمام أحمد هنا يلاعن يعني يحلف بالله أربعا أنه من الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه من كثير، وكذا يحلف أربعا أنه من الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليه كان الصادقين. قال لكن الملاعنة هذه في حق من كان رمى زوجته، وهذا قد طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، فقد ماذا بانت منه. فقال الإمام أحمد مثل ذلك الذي مثل الرجل الذي يطلق ثلاثة وهو مريض فيه شبهة أنه يريد أن يفر من الميراث حتى لا تلده المرأة، فكذلك هذا الذي بعد أن طلقها ثلاثا وأراد أن يحلفها كأنه يريد أن يفر من الولد الذي هي حامل به، هي حامل به، فمعاقبة له بنقيض قصده يلاعن إذا أراد أن ينفي لا بد أن يلاعن فينسب الولد للمرء، فينسب الولد للمرأة. في مثال آخر أيضا في التعليل تحسس القياس القوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحليب وأذن في نحو ثلاث أصابع أو ثلاث أو أربع كما جاء في حديث عمر في الصحيحين، في عمر في الصحيحين. فنقول قياسا على ذلك الذهب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيلحق به بالحليب، فيجوز يسير الذهب، يجوز يسير الذهب في كمثل السيف أو غناد السيف أو السلاح أو اللباس، شيء من الطرز لا بأس به بذلك، فهذا نوع من القياس الخفي أيضا في السنة. لماذا في السنة؟ هذا من التمثيل بالنسبة للقياس، بالنسبة للقياس. هناك أيضا تخصيص بالإجماع ولم يشر إليه المصنف وأمثلة كثيرة، ومنه من أمثلته